إياهم فنجعل بينه وبين الأحكام ضمير شاهد. والتقدير لما كان هو عطيته لما كان هو إياهم, إياهم عطيته أول. طيب هل هناك وجه آخر في البيت؟ الآن عرفنا أن فيها هذا التعقيد أن تجعل ضمير الشاهد. هل هناك وجه آخر؟ عن القاعدة التي دائما تذكرونها وهي إذا كان أسهل طيب رأينا الأسهل نقدمه على طيب ما هو الرأي الأسهل؟ هذا نستفيد منه أنه إيش؟ أنا أعرف أن الأسهل طيب ما هو الأسهل الآن؟ أعطي الأسهل يجوز أن يلي معمول الخبر العامل صح؟ طيب ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثم طيب وهذا ما فيه إثم طيب نعم لا نريد كلام معك شرح كلام معك طيب مررت بزيد كان الفاضل ارسل العبارة مررت بزيد كان الفاضل هل هي زائدة الآن؟ عاملة والفاضلة خبرة واسمها مستتر كان هو الفاضل طيب مررت بزيد كان الفاضل هذه زائدة والفاضل صفة لزيد صحيح؟ طيب هل تزاد كان بلفظ المضارع عبد الله لأنه قال تزاد كان طيب والصحيح أنها تزاد هل لك أن تعطينا شاهدا صحيح؟ طيب يقول مالك ويحذفونها ويبقون الخبر ما الذي يحذفون؟ نعم مثل ها؟ لا لا لا يحذفونها ويبقون الخبر الناس مجزيون بأعمالهم إن خير خير وإن شر شر وش المحذوف الآن المحذوف كان وش التقدير إن كان هو إن كان خير خير إن كان عملهم فجزاؤهم طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هذا وأسهل وأوضح هل يلتمس ولو خاطر ولو خاطر نعم صحيح ولو كان الملتمس خاطر صحيح طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي عقيل نعم هل تحذف قصد هل تحذف هل تحذف بغير لفظ الماضي مثل قوله تعالى له خير لكم نعم أحسنت ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني يكون خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله، ما معنى قوله وبعد أن تعويض ما عن هربتك؟ يا بعضها الماء ولا التراب؟ طيب يعوض عنها ما زين مثل ومن كلام العرب. نعم. هل لا هذا من كلام ما ما يحتج به. كم فإن قومي لم تأكلهم، ما بيأكلهم، لم تأكلهم الضرورة. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء من قال إن أما شرطية، وارتحت أنا لهذا القول، ولكن أرجو أن تتحفنا به. ما استغني من أن أتوقف أهم وش اللي قال بأن إن إلى أن هو لقد لو قال أبا خراشة إما أنت لا نفر، وصار التقدير إن كنت لا نفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد لكم دولة ربما نبقى، أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعذر، أما أنت ذا نفر أما مكونا من أن المصدرية وما الواقع عوض طيب أن المصدرية مبنية مبنى حرف مبنى على السكون، حرف مصدر ونصب مبنى على السكون لم يحل لهم الأمر. كان ما عوضا عن كان. نعم. نعم. ما عوضا عن كان. أنتين ما عوضا عن كان. عوضا عن كان. المحذوفة. وكانت ترفع الاسم. وكانت ترفع الاسم ويسمى اسما ويسمى خبر ويسمى خبر. طيب. وأنت ضمير منفصل وهو في الحقيقة متصل بكان. لا ما عندك كان. ما في كان. المحذوف. إذا أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان محذوف. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن ضمير أن. أن ضمير منفصل. أنا مصري. أنت جميع. إيش؟ إلى كوش. ضمير ولا مثل ما قال مصرية. ها؟ إيش؟ كمل. اسم كان، اسم كان محذوف محذوف معه، لأن أن هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل. أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر اسم كان المحذوف، هكذا نقول. والتاء حرف إطار. يلا. أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر كان المحذوف. والتحرف من طرف. طيب كان محذوف اسم كان محذوف. لا خبر كان ما منصوب منصوب بها خبر كان منصوب بها وعلم نصبه ألف ريال عن الفتح لأنه من أسماء الستة وهو مضاف ونفر مضاف إليه ومضاف إليه مجرور إضافة على مجره الكسر ظهر على خبر. طيب فإن قوم فإن قومك فإن قومي لم تكن من قوم خلب عليه الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها أصلها تاء أصلها كنت عوض بدلا عن تاء أن المصدرية وش أصلها كيف التركيب يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كان صنت كذا ما في شغل لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتوضيح أما أنت بغى تقترب لا أما أنت لا نفر أما أنت نعم أن كان أن كنت لا نفر تقترب أن كنت لا نفر تقترب لا بعد عليك شوي وتركت خلف حديث بحديث أصلاً أنت الآن قلت أن كنت ذا نفر لكن باقي عليك شوي ينهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل تأخير ما حضرت أين؟ لأن كنت صح لأن التعليق لأن كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليم أين تعلق أين متعلقة؟ نعم يعني لام حرف جر لام التعليم حرف جر تحتاج إلى متعلق فإن لا لا أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع افتخرت لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر قال أراده لكن هكذا قال نحن طيب وراء أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كاسم كان المحذوف إيه نعم أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم إيه لا من أصلا حرف مصدر زائدة مخفض من الثقيلة لكن إذا جاءت الضمائر المنفصلة يقولون الإعراب إنما هو على أن فقط والتاء حرف تام على الخطاب أو على نعم أو على المثنى أو الجمع طيب آخر بيت قوله من المضارع اللي كان منجزم إيش معناه هات مثال من القرآن للحذف والإثبات نعم هذا حذف والإثبات صحيح طيب هل يجوز أن له مثال للوجود؟ لا لا، نحب مثال ما في إشكال، هذا قد يكون قائل وما يكون قائل. قول زكريا ولم أكن بدعائك رب الشقي، هذه مثل ولم أكن بغيا بالضبط. طب هل يجوز حذف النون في الأمر يا بن داود؟ حذف النون في الأمر يجوز أو لا؟ أنا أسأل هل يجوز في الأمر أو لا؟ لو أقول كزيدا يعني كن زيدا، كفاهما، طيب. والماضي إذا جزم الماضي أي إذا قلت إن قام زيد قمت، ما بعد ما بين الفتح محل جزم فعل الشرط، إن قام قمت فعل ماضي ما بين الفتح محل جزم فعل الشرط صحيح خاص بالمضارع، إلا أنه استثنوا إذا كان ضميرا، إذا وجه ضمير متصل فإنه ضمير نصب متصل فإنه لا يحدث، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه، والله أعلم. هذه ما تحدث عند بعض النحوي. اي قلنا ودنا اللي يجوز حذفه وعدمه. طيب تحبون هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ما هو ولا وقم المشغله بليس. اعمال ليس اعملت ما دون مع بقى النفي وتركيب زق سبق حرف جر او ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء رفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بملزم حيث خل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان لا جر الباء وبعد ما وليس جر الباء الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: فصل فيما ولا ولا وإن المشبهات بليس. هذه الأدوات حروف، وكان وأخواتها أسماء أفعال، فبدأ بالأفعال لأن الفعل أشرف من الحرف، إذ أن الفعل هو الأصل في العمل، والفعل يدل على معنى في نفسه، والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره. فلهذا قدم رحمه الله النواسق الفعلية على النواسق الحرفية. فيما ولا ولا توإن أربع أدوات، وكل واحدة تختلف عن الأخرى في شروطها. قال: إعمال ليس أعملت ما دون أن، نعم دون إن. إعمال هذه مصدر مبين للنوع، وعامله أعملت وهو مضاف إلى ليس، وقوله أعملت ما هذه نائب فاعل لأعمل. وتقدير الكلام بدون على الترتيب الأصلي: أعملت ما إعمال ليس. وكما سمعتم الآن وقرأتم أن أعمل فعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي عمل هذا الإعمال؟ الذي أعملها العرب. وابن مالك رحمه الله لم يصغ هذا الفعل صيغة المجمع عليه، فقال أعملت يعني أعملها ناس. فمن الذين أعملوها؟ أعملها الحجازيون دون التميميين. التميميين لم يعملوها، أهملوها، لأن الأصل عندهم أن الحروف لا تعمل إلا ما كان خاصا. هذه القاعدة، الحرف لا يعمل إلا الحرف المختص. ولهذا هل حرف الاستفهام لا تعمل لأنها مشتركة بين الأسماء والأفعال، بين الأسماء والأفعال. لكن إلى ومن وعلى ولم وإن الشرطية تعمل، لأن لم وإن الشرطية مختصة بالأفعال، وإلى وعلى مختصة بالأسماء. فالقاعدة أن الحرف إذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال لا يعمل، هذه القاعدة، وهي غالبية ما هي مضطربة في كل حال. فإذا الذين أعملوا ما أعمال ليس هم الحجازيون، وبلغتهم جاء القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا. وبنو تميم قبل توحيد القرآن على حرف واحد يقرؤون ما هذا بشر، قبل أن يوحده الصحابة على حرف واحد. أما بعد توحيده فيجب أن يقرأ بما وحده عليه الصحابة. وهنا بيت أديب يقول فيه: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. إلى أي قبيلة ينتمي هذا الحبيب مهفف الأعطاف؟ تميم، لأنه قال ما قتل المحب حرام، وهذه لغة خاصة بتميم. ولو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما. طيب، لكن يشترط لإعمال ما عمل ليس أن تكون غير مقترنة بإن، ولهذا قال ابن مالك دون إن، فإن اقترنت بإن لم تعمل. والمراد بإن هنا إن الزائدة. ومن ذلك قول الشاعر: من ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هذا مدح أو هجاء؟ ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هجاء؟ نعم، الخزف من الطين، والذهب معروف، والصريف الفضة. فيقول: أنتم ما لكم أصل، معدنكم ردي من الخزف. وليس يريد أن يبين للناس أن أصل بني آدم من طين، لو كان كذلك لكان ما فيه غير. طيب، هنا لم يعملها، لماذا؟ لأنها اقترنت بإن الزائدة. طيب، لو قلت ما زيد قائما، صح؟ صحيح؟ طيب، ما إن زيد قائما، هذا خطأ. لماذا؟ لأنها اقترنت بها إن الزائدة، وإذا اقترنت بها إن الزائدة بطل عملها. ولهذا قال ابن مالك دون إن. الشرط الثاني قوله: مع بقى النفي وترتيب ذكر. مع ظرف مكان منصوب على الظرفية، وربما قيل فيه مع لكنه قليل، كما قال ابن مالك: ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. مع يجوز مع ومع، لكن هنا لا يجوز مع لأنه ينكسر البيت فيقال مع بقى النفي. وبقى أصلا بقى بالهمز لكن عدبت الهمزة لاستقامة الميزان ميزان النظر، مع بقى النفي وترتيب يعني ومع ترتيب زكي. هذا من شرطان. الشرط الأول أن يبقى النفي، فإن انتقل النفي فإنها لا تعمل. مثاله ما زيد إلا قائم، فلا يجوز أن تقول ما زيد إلا قائم. لماذا؟ لأن النفي انتقض، لأن النفي انتقض. وبمالك يقول مع بقى النفي، وقيل تعمل وإن انتقض النفي، فتقول ما زيد إلا قائما. لكن هذا القول ضعيف، لأن القرآن يدل على أنه إذا انتقض نفيها بطل عملها. قال الله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر، فرفع بشر لأنه انتقض النفي بإلا. وعلى هذا كيف نعرف ما هذا إلا بشر؟ نقول ما نافية ملغات، وهذا مبتدع، وإلا أداة حصر، وبشر خبر مبتدع. طيب مع بقى النفي، إذا قلت ما زيد قائم أو ما زيد قائما، استمعوا أنا الآن أقول من عندي المثال ما زيد قائم، قائم خطأ، كلاهما خطأ، كلاهما صحيح، خطأ. لا نعم، إذا قلت ما زيد قائم، إن قلتم قائم صحيح أو قائم صحيح أخطأتم. لابد من التفصيل. إذا كانت ما نافية الأولى والثانية ما نافية، فهنا يتعين الرفع، تعين الرفع، لأن النفي انتقض. كيف انتقض؟ لأن نفي النفي إثبات. ما زيد قائم، يعني ليس الأمر انتفاء قيام زيد. فإذا جعلنا ما الثاني نافية والأولى نافية واجب الرفع، لأن النفي انتقض. وإن جعلنا ما الثانية توكيدا للأولى غير مستقلة، نعم عملت، لأن النفي باقي بل أؤكد. كما لو قلت ما زيد قائما، هنا كررت الجملة كلها، فإذا كررت ما وحدها، نعم إذا كررت ما وحدها فهو توكيد. ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت ما زيد قائما، هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفيا فينتقل. لكن لو فرض أنه وجد هذه في لغة العرب ما زيد قائما هذا بالنصب، نقول أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد. طيب المهم مع بقى النفي، الشرط الثالث وترتيب زك، ترتيب بين إيش؟ بين الاسم والخبر، لا بد من الترتيب، يعني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، بل ولا عليها أيضا. لا بد يقع الاسم ثم الخبر. فلو قلت ما قائما زيد، فما الحكم؟ خطأ. يجب أن أقول ما قائم زيد، ما قائم زيد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ولو قلت ما عندك زيد، لا لا استعجل، هذا صحيح، لكن هل هي ملغاة أو عاملة؟ ملغاة، ملغاة، بارك الله فيكم، لأن بالمالك يقول لا بد من الترسيل. فإذا قلت ما عندك زيد، فهنا قدمت الخبر، فتقول زيد مبتدا مؤخر، ولا تقول زيد اسم ما، لأن الترتيب إيش اختلف. طيب، ثم قال وسبق حرف جر أو ظرف كما أنت، كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. نعرف البيت، سبق مفعول مقدم وعامله قوله أجاز، والعلماء فاعل، والتقدير في الترتيب الأصلي، وأجاز العلماء سبق حرف جد عندكم أو ظرف أو ظرف أو ظرف هو الظاهر. وسبق حرف جر أو ظرف، التقدير وأجاز العلماء وسبق حرف جر أو ظرف. ثم مثل المؤلف بمثال يحدد مراده، فقال كما بي أنت معنيا، أنا عندي وظرف، لا غلط، أو ظرف يقين، لكن بس هي أو ولا الواو؟ نعم. طيب، بي أنت معنيا، ما الذي تقدم الآن؟ هل هو الخبر أو معمول الخبر؟ معمول الخبر، الذي تقدم معمول الخبر، لأن بي ما نافية، وبي جار ومجرور ومتعلق بمعنيا، والترتيب الأصل لهذه الجملة ما أنت معنيا بي، هذا هو الترتيب الأصلي، فقدم معمول الخبر على الاسم. وابن مالك يقول أجاز العلماء، وظاهر كلامه أن هذا إجماع وليس كذلك، بل فيه خلاف. طيب، الظرف ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد مقيما، عند ظرف متعلق بإيش؟ مقيما، يجوز، يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم، ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، وهذا عجيب. فرعه يجوز أن يتقدم، وهو لا يجوز، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. الواقع أنه إذا جاز تقدم الفرع جاز تقدم الأصل، لكن يقولون إنه يغتفر في الظروف والمجرورات ما لا يغتفر في غيرها، وهذا منتقض أيضا في قولهم، في قولنا ما عندك زيد، حيث قالوا لا يصح أن يكون عند في محل نصب. طيب، وعلم من قوله وسبق حرف جر وظرف أنه لو سبق معمول الخبر وليس بظرف ولا جار ومجرور فإنه لا يصح. فلو قلت ما طعامك زيد آكلا فإنه لا يصح، لا لا يجوز، إلا إذا أهملتها، إذا أهملتها فلا بأس، فقلت ما طعامك زيد آكل لا بأس، لكن تريد أن تقدم معمول الخبر مع بقاء العمل وهو ليس بظرف الأجر المجرور هذا ممنوع. وقول ابن مالك اجاز العلماء ظاهر الاجماع، ولكن المساله فيها خلاف، ايضا فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز ان تقول ما طعامك زيد اكلا، واستدل بالقياس، قال انه اذا جاز تقديم المعمول جاز تقديم العامل. وانتم ايها النحويون استدللتم على جواز تقديم خبر ليس عليها بتقدم عاملها عليها، معمول الخبر بتقدم معمول الخبر عليها، اتذكرون هذا او طار؟ ما هو الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه. قلنا ان تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل، فنقول هنا ايضا تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر لانه معموله وفرعه، ولهذا كان الصحيح الجواز. وانه لا فرق بين ان تقول ما بي انت ماليا وان تقول ما طعامك زيد اكلا، لا فرق، كلاهما جائز. طيب بقي ان يقال هل يجوز ان يتقدم الخبر على ما؟ فاقول قائما ما زيد؟ لا، لانه سبق لنا ان من نافر في كان واخواتها لا يجوز تقدم الخبر عليها، كذاك سبق خبر من نافيه فجيء بها مثلوه لا تائب، هذا مع ان العامل فعل وهو اقوى من عمل من الحرف العامل، فكيف اذا كان العامل حرفا؟ وبهذا تبين ان المساله لها صور. طعامك ما زيد اكلا لا يصح، قول واحد. طيب ما طعامك زيد اكلا في خلاف، طيب على قولين، وكلام المالك يدل على من. طيب ما زيد اكلا طعامك، صحيح قول واحد. ما زيد طعامك اكلا يجوز ولا بأس، لأن ما تقدم الاسم الآن تقدم على الخبر، يعني صار متوسطا بين الاسم والخبر. طيب ما آكلا طعامك زيد، يا خالد يا تعجب، ما آكلا طعامك زيد يصح؟ يصح. ليش ما يصح؟ هل ابن مالك يقول لا يصح؟ قوله وترتيب من زكي. إذن لا يجوز أن تقول ما طعامك آكلا زيد ولا ما آكلا طعامك زيد، لأنه لا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، وفيه خلاف. وإذا كان في خلاف فالصحيح التسهيل، سهل. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا اثم، ما دام غير القران ما في اثم. طيب انت الوقت. نعم ايش؟ وليش؟ وهو لا لا هذا بارك الله لغة، ذي ما هو خلاف علماء، هذا لغة. لا لا على اللغة، ها أيها ما زيد قائما، ما زيد قائما، هذا مو خلاف النحويين، هذا خلاف اختلاف لغة، لغة العرب. أنت من أي قبيلة؟ من تميم؟ غالبا نجد من تميم. إذن يجب عليك بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائما، صح؟ لا، ما زيد قائما، ولو قلت ما زيد قائما وأنت تميمي صرت آكما أو لاحنا لاحنا. المجنة مدام أشياء القرآن ما يحتاج ما أنت عبر القرآن محترم. نعم لا الآن أعلم لا لا أبدا ما فيها تأخير لك الله خير. يلا سمعنا. قال رحمه الله تعالى ورفع المرفوض بذات وظلل من ذات المرفوض بذات حيث حل وبعد ما والتي تضرب الطبر وبعد لا والتي كان قد يجر إن الجواب من التاريخ لا وقد العلاج وعند العمل وما لذات الجنس الوحيد من عمل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني بعض الطلبة أمس قال لماذا قال المؤلف المشبهات بليس أو قال إعمال ليس أعملت ما ولم نقل إعمال كان مع أن كان هي الأصل. والجواب على هذا أن نقول إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان فإن كان بالإثبات. فلهذا قال المشبهات بليس إشارة إلى أنه إلى أن هذه الحروف ألحقت بليس لمشاركتها إياها في النفي. طيب يعمل عمل ليس ما وما اسمها يا خالد؟ لماذا سميت بهذا اللقب؟ لأن أهل الحجاز هم الذين يعملونها أعمال ليس. طيب لعملها شروط إيش؟ ألا يقترن خبرها بأن ألا يقترن اسمها بأن خالد صحيح ألا تصحبها إن الزائدة. فإن صحبتها لم تعمل. أتستطيع أن تأتي لي بشاهد من كلام العرب؟ لو قال قائل هذا تميمي. لو قال قائل هذا تميمي. طيب. نعم لأنه لو لم يكن حجازيا ما صح ما استشهد النحويين بالكلام. الشرط الثاني إشراف ألا ينتقض النفي. طيب فإن انتقض لم تعمل. مثاله ما زيد إلا قائم. حرك مين؟ إلا قائم. هل تستطيع أن تأتي لي بذلك لشاهد ما كان على هذا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. نعم ما هذا إلا بشر مثلكم مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر. الصوت الثالث كان كما فلا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليها. ألا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها. فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. لم تعمل. مثاله ما قائم زيدا. ما قائم زيدا صح. ها طيب الشرط الرابع بندر أن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. مثاله ذا الأول ما طعامك زيد آكل